عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إنه

والذين كذبوا بآياتنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل انظر كيف نصرف

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي قال

خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا

وَإِنْ حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما Wow. فَكَسَرِيعٌ